إيش كتب من شعر المغازي؟ قال: ما هجا المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. أخبرني محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: أنا وكي قال قال من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن في بعض الكتب في المغازي ينقل لك كل شيء، فيأتي واحد شاعر من الشعراء الفحول المتمكنين من أهل الشرك ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة أبياتها يعني موزونة وزنا جميلا، أو في يختار الأساليب الأدبية كذا. طيب هل هذه يجوز لنا أن نكتبها؟ لا يجوز أبدا في أي حال. طيب من باب توثيق التاريخ؟ لا. أليس الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أنهم يقولون ساحر ويقولون مجنون كذا؟ نعم، ولكن هذا يختلف عما لو تأتي أنت بقصيدة محبوكة في هجو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنت تذكر بعض الاتهامات التي جاءت فيه من باب يعني توضيح، قيل كذا قيل كذا، لكن شيء في الهجو إيش تستفيد أنت تنقله؟ فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن مثل هذا حتى لو وجد في كتاب يمحى يشطب. وعلى فكرة بعض الأشياء التي من هذا القبيل تعلق في الذهن، والشيطان يعينك على حفظها وتذكرها في كل وقت وحين. فدائما يعني شوف الأئمة ينبهون إلى مثل هذه المسائل، هذه مسائل عظيمة ومهمة في تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما كان من كلام الكفار في الله سبحانه وتعالى لا يسمع له ولا يؤبه لما يقولون، سخريتهم من الله ومن شرع الله وما شابه ذلك، هذه لا يسمع لها. يعني بعض الشباب تجد أنهم يذهب إلى قنوات الملاحدة وكذا والنصارى وغير ذلك من باب الفضول يسمع ماذا يقولون. فلا، دائما الإنسان يبعد نفسه عن هذه المواطن. نعم. أحسن الله عليكم. عن دكين بن سعيد الخثعمي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 أو 400 نسأله طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فأطعمهم. قال عمر: يا رسول الله، ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. قال وكيع: والقيض في كلام العرب 3 أشهر. قال: قم فأطعمهم. قال عمر: سمعا وطاعة. قال: فقام عمر وقمنا معه، فصعد إلى غرفة له، فأخرج عمر المفتاح من حجزته ثم فتح الباب. قال دكين: فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض. وقال: شأنكم؟ فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء ثم قال ما شاء. قال ثم التفت: وإني لمن آخرهم. فكأنا لم نرزقه تمره. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله قول اختصر الأسانيد إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين ضخم الكراديس. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال لا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله أشجع الناس وأسمح الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير. عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم وأنا قائدهم، إذا وفدوا